وإن مما جاء به ديننا وفيه الصلاح والفلاح والسعادة والطمأنينة واتباع الرسل عليهم السلام عموما ورسولنا صلى الله عليه وسلم خصوصا النكاح، فالنكاح له أهمية كبرى في ديننا، فمن أهميته أنه ميثاق غليظ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه الذي عند مسلم: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ومن شأن النكاح العظيم أن الله عز وجل امتن به على عباده، ولا يمتن العظيم سبحانه إلا بعظيم. يقول الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً